أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان اللوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كلامنا اليوم في الواجب السادس من واجبات الصلاة وهو السجود، وهو واجب في كل ركعة سجدتان، أي أن السجود يجب في كل ركعة مرتان، وهما أي السجدتان ركن معا في الصلاة تبطل بالإخلال بهما من كل ركعتين. لو أنه ركع ولكنه لم يسجد السجدتين من الركعة الأولى أو من الركعة الثانية، فلا شك ولا ريب في أنه قد أخل بركن من أركان الصلاة، والإخلال بالواجب الركني مبطل للصلاة سواء كان عن عمد أو سهو أو جهل أو نسيان بأي حالة من الحالات. ولذلك قال المصنف تبطل بالإخلال بهما من كل ركعتين عمدا وسهوان، ولا تبطل بالإخلال بواحدة سهوان. يعني مثلا لو أننا سجدنا سجدة واحدة ثم قمنا وأتينا بالركوع الثاني، فتذكرنا ونحن في الركوع بأنه لم نسجد إلا سجدة واحدة، فهل هذا يؤدي إلى بطلان الصلاة أم لا يؤدي إلى بطلان الصلاة؟ نقول لا يؤدي الإخلال بواحدة من السجدتين إذا لم يكن عن عمد، لا يؤدي ذلك إلى بطلان الصلاة، وإنما يمكن لي أن أتدارك السجدة التي نسيتها ما لم أركع. أما إذا تذكرت أثناء الركوع بأني ماذا لم أسجد إلا سجدة واحدة فصلاتي صحيحة، وعلي أن أقضي هذه السجدة بعد أن أخرج من الصلاة، بعد أن أسلم وأتي بسجدتي السهو لنسيان هذه السجدة. يهدم القيام ويسجد ثم يقوم بعد ذلك ويتم، حتى لو كان شاكا، لو كان شاكا لا يجوز له القيام حتى يتيقن أنه قد أتى بها، وإذا لا الشك لم يبارك مكانه لم يبارك موضعه يجب عليه أن يسجد. فإذا سجد بعد أن تصب من السجود اتضح أنه سجد ثلاث سجدات، نقول صلاته صحيحة، وإن حصل منه ذلك بأنه قد زادت عنده سجدة فصلاته صحيحة، ويسجد بعد أن ينتهي من الصلاة ماذا؟ سجود السهو، بزيادة السجود الغير عمدية، لأنه ما كان متعمد، مو متعمد، وكان شاط سجد انتصاب الآن سجد سجدتين وسجد سجدة واحدة، يحصل هذا لكم أم لا يحصل؟ يحصل. والله أنا ما أدري هل سجد سجدتين أم سجد سجدة واحدة، أخشى أن أسجد فتكون ماذا؟ ثلاث سجدات. أخشى أن لا أسجد تكون سجدة واحدة، في الحالة أتروى. كم مقدار التروي؟ المقدار الذي يمكن أن يعتد به في نظر العقلاء يعني، وقالوا بمقدار قراءة سورة الحمد بالإمكان، شقد تأخذ في قراءتك لسورة الحمد تتروى، إن عاد لك يقينك تعمل على يقينك، وإذا لم يعد لك اليقين فتبني على الأقل. تروى يعني إيه؟ فتبني على الأقل لأنه الأصل، فتسجد زي سجدت إلى أن انتهيت من الصلاة ثلاثة دي، هل فعلا أنت يعني سجدت سجدتين أو سجدت ثلاث؟ فنقول تسجد للسهو، ما عليك بعد قضاء سجد ولا شيء، لكن إذا بعد ذلك تذكرت أنه لا عاد لك اليقين بعد ما سجدت أنك أنت أتيت بكم سجدة، أتيت مثلا لا أتيت مثلا بثلاث سجدات، أتيت بثلاث سجدات، ففي هذه الحالة صلاتك صحيحة لأنك غير متعمد وقد عملتها حسب ما هو المقتضى الشرعي في حالة الشك السجود، فتسجد للسهو لهذه الزيادة. زين، يعني لين شكك السجود؟ وتارة لا، تارة أنا بعد ما أركع أتذكر أني لم أسجد إلا سجدة واحدة، يعني ما أقدر أهجب الركوع تبطل صلاتي، فأتم صلاتي وأقضي السجدة التي نسيتها وأسجد سجود السهو لزيادة ماذا؟ هذه السجدة. صار واضح لو لا؟ قال وواجبات السجود ستة، يعني ستة واجبات. الأول السجود على سبعة أعضاء، يعني شلون سبعة مواضع يعني يسمون المساجد السبع، يعني شلون المساجد السبع؟ يعني التي عندما يسجد الإنسان يرتكز عليه ما في سجوده، هل يمكن أن يسجد بدون أن يضع الركبتين على الأرض؟ يقدر؟ ما يمكن. هل يمكن أن يسجد دون أن يضع كفي اليدين على الأرض؟ ما يمكن. هل يمكن أن يسجد دون أن يضع جبهة على الأرض؟ ما يمكن. فكذلك بالنسبة إلى إبهامي الرجلين، إذن المساجد السبعة يجب وضعها على الأرض عند السجود، ما يخالف، وهم الجبهة والكفان والركبتان وإبهام الرجلين. عندما أسجد إبهام الرجل هذا ما يصير أخليه هالكيفية، لازم أخليه موقفين هالكيفية على رأس الأصابع، على رأس الأصابع. إذا أنا ما أدري جاهل بالحكم ناسي خم عليه شيء، لأن هذا واجب والإخلال به بدون قصد أو بدون علم أو بدون تعمد ما يؤدي إلى بطلان. لكن الآن أنا قرأت الكتاب، الآن أنا قرأت الحكم الشرعي أنه يجب أن تكون الرجلين على الإبهامين في أثناء السجود، فلازم الأصابع، أصابع الرجلين يكونون بحالة شنو؟ الارتكاز على الأرض. لكن باقي الأصابع لو ما صاروا ما يخالف، بس الإبهام ضروري. إيه، الإبهام هو الذي يجب أن يوضع على الأرض، وأما باقي الأصابع لا. يعني أمشي إبهامي هذا هو الأول. الثاني وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه، فلو سجد على كور العمالة لم يجوز، لم يجوز كور العمالة. كور العمالة معروف، هذا كور العمامة، هذا كور العمامة، هذا يسمون كور العمامة. إيه يعني الطرف المقابل المرتفع فوق الرأس، هذا يسمى كور العمامة. قال في المسالك: والمانع من ذلك عندنا كونه من غير جنس ما يصح السجود عليه، ومن جنس ما يصح السجود عليه لا لكونه محمولا، فلو كان مما يصح السجود عليه كالليف صح، لكن هذا شنو؟ قماش، فلا يصح من ذلك. الثالث: أن ينحني للسجود حتى يساوي موضع جبهته موقفاه. يعني شو موضع السجود يساوي موقفاه؟ يعني بحيث يكون على مستوى واحد، عارفون؟ ان يكون على مستوى واحد، نعم على مستوى واحد، ولو كانت الأقوال إلا أن يكون علوا يسيرا بمقدار لبنة لا أزياد. لو كان هالكيفية ما يخالف، إيه؟ لو كان مثلا هذا الواقف عليه شوية أرفع وذاك أنزل ما يخالف، لو ذاك شوية سجود أرفع وهذا أنزل ما يخالف، إذا كان بمقدار شنو؟ لبنة، لبنة. اللبنة هي التي تكون بمقدار أربع أصابع مضمات تقريبا، أربع أصابع مضمات لبنة. وشايفين الطوب الأحمر اللي يخلونه في الأرض دار ارتفاع، هذا لا إشكال فيه، هذا لا يضر، لا يضر. يعني لو خل إلى مثلا ترد دار ارتفاع لا يضر، بس خلي أزيد له، عارف شلون؟ فإن عرض ما يمنع عن ذلك اقتصر على ما يتمكن منه، المقدار الذي يتمكن للمساواة موضع سجوده مع موضع وقوفه بقدر الامكان. يعني عن عدس عن مساواة، اي بقدر الامكان، يراعي الاقل فالاقل والاقرب فالاقرب بالنسبة الى مقدار ارتفاع اللبنة. قال: وان افتقر الى رفع ما يسجد عليه وجاب. الله، هذا مسكين يسوي عملية في الظهر او رجولة ما فرق له، ما يقدر يسوي، فجابوا الى طاولة فيسجد عليها، يقول ما يخالف لانه معذور، بس انت ما يصير انت تتمكن من السجود، بينما هذا لا يتمكن من السجود، ما يخالف، ما يخالف. قال: وإن افتقر إلى رفع ما يسجد عليه وجاب، وإن عجز عن ذلك كله أو ما إيمان. يعني الركوع لها الكيفية، السجود لها الكيفية، حتى تكون هناك فارقة بين ركوعه وسجوده، أن هذا ما يقدر، حتى أن يرفع شيء ويسجد عليه ما يقدر. طبيب قال إلى أقل حركة تزل هذا العين تتأثر، طبيب العيون قال له ينزل الضغط على العين وتتأثر العين. ولهذا أطباء العيون في بعض الحالات يأمرون المريض أن لا يسجد، يقول لا تسجد، وإذا بتسجد يكون أرفع هذا وأسجد عليه بمقدار لا يؤدي إلى تأثر العين بسبب ضغط عند إنزال الرأس. ففي الحالة هذه يمكنه أن يوم إيماء يشير إلى الركوع برأسه وإلى السجود برأسه ولكن زيادة حتى يكون هناك فارقة بين الركوع والسجود. صار واضح؟ الرابع الذكر فيه، يعني الذكر في السجود، إما تسبيحة كبرى وإما تسبيحة صغرى. التسبيحة الكبرى أن تقول سبحان، مو سبحان أو سبحان، سبحان ربي الأعلى وبحمده، شوف وبحمده، أو تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله. وقيل يختص بالتسبيح كما قلنا في الركوع، أي قولك سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الخامس الطمأنينة واجبة إلا مع الضرورة المانعة. الطمأنينة في السجود واجبة، وما يمديك تخلي راسك رفعت راسك، وما يمديك تقعد رديت عود ورديت قمت، لا هاي مشكلة. وإنما تطمئن في الركوع في السجود، تأتي بالذك تطمئن شوية وتقعد، إذا قعدت قلت ماذا؟ ما تقول الله أكبر، مو أنت رافع رأسك تقول الله أكبر. لا، أنت الآن سجدت تقول سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد، هذا شوية أقعد الله أكبر، ده كيفية، أستغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر، سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد الله أكبر، هالكيفية. أما إذا أنا بهالكيفية أخلص الذكر الله أكبر، صلى الله عليه وسلم الله أكبر، هذا مو صحيح مع التعمد. نعم، لأنه لا يكون فيه طمأنينة. الجاهل ليس عليه شيء، لا قمة ما علم خلاص. إذا قام واستوى قال بحول الله وقوته أقوم وأقعد. بالإمكان أيضا أن هو ذكر ينافي. لو ما قال أنه مستحب حتى الله. إيه، نعم. السادس رفع الرأس من السجدة الأولى حتى يعتدل مطمئنا، أي واجب. شوف شلون، حتى يعتدل مطمئنا، إذا اعتدل اطمئن شوية قال الله أكبر. وفي وجوب التكبير للأخذ فيه والرفع منه تردد، هل يجب التكبير في السجود وفي الرفع من السجود؟ لا يجب. والأشهر والاستحباب، والمصنف هنا تردد، والأظهر الاستحباب. ويستحب فيه، أي في السجود، أن يكبر للسجود قائما، يعني قائما قبل، عفوا بعد الركوع، لأنه انتصب من الركوع قال سمع الله لمن حمده، الحمد لله رب العالمين، ما أن الله أكبر بعدين ينزل للسجود. إيه ما يخالف. إيه لأن المستحبة. لو لم يأتي بها بعد ما يخالف. ولكن زينة للصلاة يقول الشيخ عليه الرحمة. زينة للصلاة. الله أكبر. فلما أن تريد أن تهوي للسجود أن تقول الله أكبر وأنت منتصب مطمئن، فإذا اطمأننت بعد قولك الله أكبر اسجد. مو الله أكبر وأنت نازل للسجود، لا ما يصير. هذا مو صحيح. وإنما تكون في حال القيام، في حال الانتصاب، بعد الطمأنينة تقول الله أكبر وتهوي لماذا؟ للسجود. قال ثم يهوي للسجود سابقا بيديه إلى الأرض. يعني شو سابقا بيديه إلى الأرض؟ يعني لما نجي يكون أول يكون اليدين إيه نعم مو ركبتين مو ركبتين. وش يريد يعني؟ إيه. وأن يكون موضع سجوده مساويا لموقفه أو أخفض، نفس الشيء. وأن يرغم بأنفه. الإرغام بالأنف هو السجود على المساجد السبعة. السجود على المساجد السبعة. أمام هو الأرغام عندما يكون هذا الأنف. ولهذا من المستحبات أن تجعل أيضا تحت أنفك من تربة الإمام الحسين عند سجودك، حتى طرف الأنف قرنين الأنف يكون مرغما في الأرض، مرغما أيضا. ويدعو، يستحب له الدعاء، ويزيد على التسبيحة الواحدة ما تيسر، ما تيسر. ويدعو بين السجدتين، يستحب له أن يدعو بين السجدتين، وأن يقعد متوركا، وأن يجلس عقيب السجدة الثانية مطمئنا. يعني يقعد يكون اطمئن شوية، الله أكبر، بعدين يسجد. ويدعو عند القيام، ويدعو عند القيام. شو يعني يدعو عند القيام؟ يعني أن يقول بحول الله وقوته أقوم وأقعد وأركع وأسجد. ويعتمد على يديه سابقا برفع ركبتيه. طبعا عندنا روايات بالنسبة إلى الدعاء عند القيام، يعني بعد السجدة الثانية، والأدعية التي وردت في السجود كثيرة. في صحيح الحلبي عن الإمام الصادق عليه السلام يقول قل اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت وعليك توكلت وأنت ربي سجد وجهي الذي خلق الذي خلقه وشق سمعه وبصره الحمد لله رب العالمين تبارك الله أحسن الخالقين ثم قل سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات. هاي بالنسبة لوين سجود. وأما ما بين السجدتين ففي نفس هذا الصحيح يقول وإذا رفعت رأسك فقل بين السجدتين اللهم اغفر لي وارحمني وآجرني وادفع عني إني لما أنزلت إلي من خير فقير تبارك الله رب العالمين. وأما الدعاء حال النهوض للقيام من السيدة الثانية فعن صادق عليه السلام يقول: إذا رفعت رأسك من السجود فاستقم جالسا حتى ترجع مفاصلك، فإذا نهض فقل: بحول الله وقوته أقوم وأقعد. صار واضح؟ ويكره الإقعاء بين السجدتين. مصباح الفقيه يقول: إن المراد بالإقعاء المبحوث عنه عند فقهاء الخاصة والعامة كما صرح به غير واحد، وضع الإليتين على العقبين معتمدا على صدور القدمين وهو جلسة الكلب. كما يجلس الكلب، كيف يجلس الكلب؟ يكره، يعني هكذا واحد يجلس في الصلاة هكذا مكروه او لا، او الكيفية هذه الشكل يعني يكون الاليتين على الارض في جلسة الكلب. شو الكلب يجلس؟ يكره ان يجلس جلسة الكلب في الصلاة. فهذه الجلسة التي لا جلسة الكلب هكذا يعني. كيف يخلي الاليتين على الارض هكذا جلسة الإقعاء أو لا، أو شبيهة بالتجافي، ولكن ظاهر أن الجلوس على الإيتين هي الإقعاء، هي الإقعاء كما في مصباح الفقيه. مسائل ثلاث: الأولى، من به ما يمنع من وضع الجبهة على الأرض كالدمر. ما يرجل لأن في دمل إذا لم يستغرق الجبهة يحتفر حفيرة يقع السليم من الجبهة على الأرض. مثلا الدمل كانت اثنين، فأنا أحتفر حفرة بقدر الدمل حتى الجبينين يكونون على الأرض، وهذه يكون شنو في الحفرة. فإذا تعذر سجد على أحد الجبينين، تعذر عليه أن يحفر كما في مسجد مثلا في البيت كذا، فيسجد على أحد الجبينين يخلي راسه في الكيبية هذه، يخلي التربة بهالجهة هذه على أساس ما يتأثر أو يقدر يخلي مثلا إليه زين تربة مني على أساس هذه ما تلامس الارض. اي فالسجود يكون على الجبينين. اي لان هني دملة موجودة، فاخشى اذا سجدت اتأذى ويسيل دمي والى غير ذلك، ما اقدر اسجد عليها وما يتحقق من السجود بالشكل الصحيح. لا دملة يعني فيها تطلع اوصاف تطلع دم ايه لما يسموه. فان تعذر سجد على احد الجبينين، فان كان هناك مانع سجد على ذقنه. يعني شو هناك مانع؟ هذه جبهته كلها ماذا؟ جملة صايرة ما يقدر، محترق الرجل محترق مثلا او جذري به او ما شابه ذلك، فيسجد على ذقنه على ان يسجد، تخلي هذا تربه ويسجد له على ان يسجد. فيسجد على الذقن، فما يجد على الذقن الكيفية، لا لازم راسه منزل ثمين في التربه. يعني مثلا ايه هو هذا يعني مثلا هاي التربة بهاي الكيفية يخلي التربة هني ويسجد هاي في الحالات الضرورية اذا احد سألكم وما شاء الله ذلك كنتم عندكم يعني التفات. المسألة الثانية سجدات القرآن 15 أربع منها واجبة وهي سجدة ألف لام ميم وحام ميم السجدة والنجم وإقرأ باسم ربك وهي اللي يسمونه شنو سور العزائم العزائم الأربع. ولماذا تسمى الواحدة عزيمة؟ يعني لا رخصة في ترك السجود إذا قرأتها. إيه العزيمة التي لم يرخص في تركها. مثلا شنو؟ مثلا يقولون الأذان عزيمة. الأذان عزيمة. شو؟ وتركه رخصة إذا لم تفصل بين الفرضين بالنافلة مثل صلاة المغرب والعشاء. الأذان الأول عزيمة استحب لك أن تأتي به ولا يترك زين عزيمة. فإن أتيت بنافلة المغرب فتأتي بالأذان ويكون عزيمة على وين؟ لصلاة العشاء. لصلاة العشاء. ولكن لو لم تأتي بنافلة المغرب وأذنت يقول سقوط الأذان هنا رخصة لأنك إذا لم تفصل بين الفرضين بنافلة فيسقط الأذان عن الفرض الثاني بس إقامة إيه فسقوطه رخصة هنا سقوطه رخصة عارف شلون؟ فالعزائم الأربع يعني لن يرخص في ترك السجود عند قراءتها زين. وإحدى عشر مسنونة مستحبة وهي الأعراف والرعد والنحل وبني إسرائيل ومريم والحج في موضعين والفرقان والنمل وصاد وإذا السماء انشقت والسجود واجب في العزائم الأربع للقارئ والمستمع. المستمع يعني هو الذي يصغي للمقرئ يصغي لكن بالنسبة للسامع لا السامع لا يجب عليه وإنما المستمع. ويستحب للسامع الأبرار يعني هو الذي وصل الكلام إلى سمعه ولكن من دون إصغاء. وفي البواقي يستحب على كل حال يعني القارئ والمستمع والسامع جميعا وليس في شيء من السجدات تكبير ولا تشهد ولا تسليم. أي سجدات إلا ما فيه تكبير ولا تسليم ولا تشهد سجدات القرآن ولا يشترط فيها الطهارة حتى سجدات الواجبة ولا استقبال القبلة على الأظهر. نعم لا يجب الطهارة لسجدة العزائم إيه؟ العزائم وسجدات القرآن الثانية ما يجب فيها الطهارة. لا يجب فيها الطهارة. من اللي يقول لازم يكون تطبيق؟ شيخ محمد شيخ علي. لا مو صحيح الحكم هذا مو صحيح يمكن يستحاب نعم لكن يجب لا ما يجب. اصلا ما يشرع فيها الطهارة هذا. ولا استقبال القبلة على الأظهر ولو نسيها أتى بها فيما بعد، يعني بعد أن تذكر ولو بعد فترة طويلة. الثالثة سيدة الشكر مستحبة عند تجدد النعم ودفع النقم وعقيب الصلوات، ويستحب بينهما التعفير. المراد من التعفير وضع الجبينين وكذا الخدين على التراب، ويتحقق تعدد سيدة الشكر بذلك بأن يضع جبهته للسجدة ثم يمسك رأسه يميل رأسه يمينا وشمالا فيضع جبهته وكذا خديه على التراب ثم يعود فيضع جبهته. لا تحن سجدة الشكر أنت سجدت أول ما تخلص سوي كذي على التعفير. وتعفير الجبين علامات المؤمن. موجود موجود طبعا ذكر خاص سجدت لله خاشعا طائعا داليا دليلا حقيرا متواضعا، سجد لك لحمي وعظمي ودمي وجسمي وكل شعرة نبتت في جسمي، لك هذا الجلال والإكرام الى اخر ذلك. لا ما استحب، وانما يعني يستحب ان يكون كما لو كان في السجود من المساجد السبعة. اذا تحرك عن عمد يجب عليه ان يقطع الذكر الى ان يستقر المسجد ثم يواصل. وعقيب الصلوات ويستحب بعد بينهما التأثير. السابع التشهد، والمراد من التشهد هو الشهادة بالتوحيد والرسالة والصلاة على محمد وآله. هذا هو الواجب لأنه عليه السلام فعل ذلك وداوم عليه وكذا لأن عليهم أفضل الصلاة والسلام. قال وهو واجب في كل ثنائية مرة، في كل ثنائية مرة، وفي الثلاثية والرباعية مرتين، ولو أخل بهما أو بأحدهما عامدا بطلت صلاته. والواجب في كل واحد منهما خمسة أشياء: الجلوس بقدر التشهد، أن يجلس بقدر التشهد، والشهادتان، والصلاة على النبي وعلى آله عليهم أفضل الصلاة والسلام. يعني الأول الجلوس، الثاني والثالث الشهادتان، الرابع والخامس الصلاة على النبي وعلى آله. فلا تكفي الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله دون ماذا؟ آله. وقد قال الإمام الشافعي في أبيات له: يا آل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله، كفاكم من عظيم الفخر أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له. اللهم صل وسلم، اللهم صل وسلم. وصورتهما يعني صورة الشهادتين: أشهد أن لا إله إلا الله، مو تقول أشهد أن لا، لازم يلشنه من الإدغام، أشهد أن لا إله إلا الله وحده، مو وحده، وحده، وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا رسول الله، او تقول محمدا عبده ورسوله، ولا بد ايضا يشنو من الادغام. على من يقول بوجوب الادغام مشكل، اما على رئيس الخوي عليه الرحمة الذي يقول باستحباب الادغام فالصلاة صحيحة وليس فيه شيء. ثم يأتي بالصلاة على النبي وآله بعد أن يتشهد الشهادتين يصلي على النبي وآله. ومن لم يحسن التشهد وجب عليه الإتيان بما يحسن منه مع ضيق الوقت، ثم يجب عليه تعلم ما لا يحسن منه. صار واضح؟ ومسنون هذا القسم، من جينا هذا؟ نمل؟ لا مو نمل، هذا نوع يكون في السادس صار. ومسنون هذا القسم أن يجلس متوركا، وصفته يعني وصفة التورك أن يجلس على وركه الأيسر، طريقة اللي بتيكم عنها ذات اليوم، جانب العين عام جانب الإلية اليسرى، ويخرج رجليه جميعا فيجعل ظاهر قدمه الأيسر على إلى الأرض، وظاهر قدمه الأيمن إلى باطن الأيسر. دخلون نقول لكم إيه بهالكيفية. نعم نعم، هذا هو التورك. وأن يقول ما زاد على الواجب من تحميل ودعاء، أو هناك صور مفصلة للتشهد من أراد فليطلبها من كتب الحديث والفقه المفصل، مفصلة كثيرة. الثامن التسليم، وهو واجب على الأصح، هذا مقابل لما نسب إلى بعض القدماء من كونه مستحبا، لكنه على كل حال يخرج الإنسان إذا سلم من صلاته بهذا التسليم. ولا تخرج من الصلاة إلا به، بالتسليم، بدون التسليم ما تخرج. وله عبارتان، إحداهما أن يقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإذا قال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد خرج من الصلاة. يعني لو أحدث بعد قوله السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فما عليه عاد الصلاة، صحيح صلاته لأنه جاء بعد التسليم. والأخرى أن يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، من وبركاته أو بركاته، لا وبركاته، وبكل منهما يخرج من الصلاة، وبأيهما بدأ كان الثاني مستحبا. هو اللي يأتي بأول يكون هو الواجب والثاني يكون مستحب. نعم نعم، لو قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خرج من صلاته، فيستحب له أن يقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. الذي يقدم يكون هو الواجب. نعم. ومسنون هذا القسم أن يسلم المنفرد إلى القبلة تسليمة واحدة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويومئ بمؤخر عينيه إلى يمينه، بمؤخر عين الكليان، حركة العين فقط، يسلم إلى جهة قبلة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طالع الجهة اليمنى بعينه، بمؤخر عينيه إلى يمينه، يعني ما حرك الرأس، لا بمؤخر عينيه إلى يمينه، طالع الشكل. والإمام بصفحة وجهه، الإمام لا بصفحة الوجه، الإمام بصفحة الوجه هكذا. وكذا المأموم، وكذا المأموم يعني يومي بصفحة وجهه هكذا. ثم إن كان على يساره غيره أو ما بتسليمة أخرى على يساره، يعني الإمام إذا كان منفرد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأثناء تلقمه إيه. أما إذا كان على يمينه أحد وعلى يساره أحد وكان إماما فيومي بصفحة وجهه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زين؟ أي الإمام متقلل لكن وراء مني جماعة ومني جماعة، يعني عن يمينه وعن شماله جماعة. والإمام بصفحة وجهه وكان المأموم ثم إن كان على يسار غيره أو ما بتسليم أخرى إلى يسار بصفحة وجهه أيضا. وأما المسنون فيأتي عليه الكلام إن شاء الله. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.